بسم الله الرحمن الرحيم. سلام يستهل به الكلام، ومن أدب المحاضرة السلام. محاضرة الأسبوع. لنبدأ من اليوم بداية جديدة. الشعور بالذنب مهم، ولكن الشعور بأن الله غفار الذنوب أهم. محاضرة الأسبوع. فلا ينظر إلى حرام، ولا يستمع إلى حرام، ولا يبطش في حرام، ولا يمشي في حرام. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، لأنها رياض الجنة التي أمرنا بالحرص عليها. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تدعوكم إلى روضة من رياض الجنة. محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع ينتقيها ويخرجها لكم أحمد بن سليمان الرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. يسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن مبارك بوبشيت، إمام وخطيب جامع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالطرف بمحافظة الأحساء، ضمن سلسلة محاضرات محمد صلى الله عليه وسلم كأنك ترى، الذي نظمه مركز الدعوة والإرشاد بالرياض، والتي وقيمت في جامع الهدى الخيري بحي العزيزية، حيث استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم بالحديث عن انتشار الإسلام وعزته في العهد المدني وما حصل فيه من فتوحات وكرامات ومعجزات على يد النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول فضيلته: وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أستجمع كلماتي فأجد أن في قلبي غصة، وأتأمل الحوادث فأجد في قلبي فيها جراح تلو جراح. لقد أتم الله جل وعلا للمسلمين فتح مكة، فتح مكة أم القرى التي بارك الله جل وعلا فيها ولمن حولها. كان ذلك في السنة الثامنة من الهجرة، وعند السنة التاسعة أقبلت الوفود تقر بالإسلام، أقبلت الوفود لكي تدخل في ظل لا إله إلا الله، أقبلت الوفود وهي تستحمي بالإسلام وتدرك بركة الانصياع لأوامر الملك العلام. وقوم أعطوا الجزية وهم صاغرون، كل ذلك في لحظات كان الإسلام فيها أعز الأشياء. كل تلك المواقف ونحن في عزة الإسلام والمسلمين. أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرعب جحافل الكفار خافته الروم، عندما جهز صلى الله عليه وآله وسلم جيش العسرة فخافته الروم وفروا من مواجهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في تلك اللحظات دانت جزيرة العرب للإسلام. وفي سنة عشر من الهجرة بان أثر الجهاد والنضال والدعوة إلى الله تعالى، لكنها كانت لحظة فيها بيان شيء عظيم، إنها دلالة قرب مهمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تحققت الفتوحات وظهرت الكرامات والمعجزات، لكنها كانت بيان رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقرب انتهائها. أنذر وبين عليه الصلاة والسلام، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، ترك الناس على مثل المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إنه أكبر دليل على قرب وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه سنة الله جل وعلا في خلقه، تظهر المعجزات والكرامات، أن الله يصطفي من عباده كما اصطفاه لرسالة قدمها لهم، فالله جل وعلا يصطفيه. إنه صلى الله عليه وآله وسلم، بأي عبارة نبدأ اليوم ونحن نصف اللحظة التي أظلمت فيها المدينة؟ بأي لحظة ونحن نصف فيها تحقق الظلام وتغير القلوب والأفهام بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لكن دعونا نقدم بحقيقة هي من أهم الحقائق، إنها بعنوان: إنك ميت وإنهم ميتون. دعونا نقدم بحقيقة: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لقد أنزل الله جل وعلا من الآيات بين مقدمة وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال الإمام القرطبي عليه رحمة الله تعالى: هذه الآية فيها بيان أن الرسل ليست بباقية، أن الرسل ليست بباقية في أقوامها، وأنه يجب التمسك بما أتت به الرسل لا بالرسل، وإن فقدت الرسل بموت أو قتل. وعندما تقرأ قول الله: إنك ميت وإنهم ميتون، وقف عندها الصديق رضي الله عنه وأرضاه وقال: هذه الآية هي موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما نزل قول الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، أعقبها الله جل وعلا بقوله: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ثم قال: وإلينا ترجعون. وتدرك أن في الآية تصريح بانتقالنا إلى ربنا تعالى وذهابنا لخالقنا. وتذكر دائما أن الله تعالى قال: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وربنا جل في علاه يبين عظمته وكبرياءه في الخلق فيقول: كل شيء هالك، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. لقد فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وهم يقرؤون قول الله تعالى ويسمعونه في لحظة كانت من أهم اللحظات، إنها قرب وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قرع أسماعهم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بكى عندها الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا: ما يبكيك يا عمر؟ فقال: ليس بعد الكمال إلا النقصان. وكأنه استشعر وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما نزل قول الله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ذهب عمر فسأل ابن عباس فقال: يا ابن عباس، إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال: أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أعلم منها إلا ما تعلم. وفي رواية عند الطبراني قال ابن عباس: نعيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين نزلت، فأخذ بأشد ما كان قط اجتهادا في أمر الآخرة. معاشر الأحبة، إنها اللحظات الأخيرة التي كانت تأتي العلامات تلو العلامات والمواقف والآيات التي تدل على قرب وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: اجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده يوماً لم يغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة تمشي لا تخطئ مشيتها مشية أبيها، فقال: مرحبا بابنتي، فأقعدها يمينه أو شماله، ثم سارها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت فاطمة ثم سارها فضحكت، فقلت لها: والحديث لعائشة، خصك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسرار وأنت تبكين، فما قال لك؟ أخبريني ما سارك رسول الله به. فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي قلت لها: يا فاطمة، أسألك لما عليك من الحق لما أخبرتيني؟ قالت: أما الآن فنعم. قالت: سارني في الأول فقال لي: إن جبريل كان يعارضني في القرآن كل سنة مرة، وقد عارضني في هذا العام مرتين، ولا أرى ذلك إلا أن الأجل قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإني نعم السلف أنا لك. فبكيت بكاء الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارني فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ إن الصحابة رضوان الله عليهم ونساء رسول الله فهموا من تلك المواقف قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة واضحة كما عند النووي عليه رحمة الله أن ذلك كله دلالة قرب وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال جابر رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. قال النووي رحمه الله: وفي هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يودع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكأنه يشير إليهم بإشارة مهمة، ألا وهي حسن الاقتداء وحسن أخذ الشعائر وحسن تنفيذ الوصايا والقيام بالعمل، فلذلك سميت بحجة الوداع. قال الإمام ابن رجب عليه رحمة الله: وما زال صلى الله عليه وآله وسلم يعرض للصحابة باقتراب أجله، فلما خطب في حجة الوداع قال للناس: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فطفق يودع الناس، طفق صلى الله عليه وسلم يودع الناس، ففهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كأنها دلالة قرب النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة قرب وفاته. إنك لترى اليوم بعض من وفقهم الله تعالى لعبادته كيف يحسنون في أواخر حياتهم، إنك ترى بعضهم كيف يوفقه الله في آخر حياته، بل يجد أن أجله قد اقترب، فكيف يحسن في وصيته ويحسن في إشارته ويحسن في تنبيهه. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فعجبنا لبكاء أبي بكر. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر وأبو بكر يبكي، فكان صلى الله عليه وسلم هو المخبر وكان أبو بكر أعلمنا. قال أبو سعيد: كان أبو بكر هو أعلمنا بذلك الأمر. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى: كان أبو بكر الرمز الذي يشار إليه من قربه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يستشعر بمرض النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو الذي يبكي ويشتد عليه البكاء وهو يدرك. معاشر الأحبة، وقف العباس بن عبد المطلب يوما فقال: رأيت في المنام كأن الأرض تنزع إلى السماء، كأن الأرض تنزع إلى السماء بأشطان شداد، أي حبال شداد، فقصصت ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فعبرها له صلى الله عليه وسلم، فقال له: ذلك وفاة ابن أخيك، ذلك وفاة ابن أخيك. إنك ترى في هذا الحديث أن في مرضه صلى الله عليه وسلم كيف تصدق الرؤيا، فترى اليوم بعض الرؤى كيف تقارع الأفهام والحقائق بشيء لا يعلمه إلا الله. أما معاذ رضي الله عنه وأرضاه فقد فهم أيضا قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، كان راكبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا تحت راحلة معاذ، فقال: يا معاذ، يا معاذ، إنك لا تلقاني بعد عام هذا، فتمر بقبري ومسجدي. فبكى معاذ لفراق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبكي يا معاذ، فإن البكاء من الشيطان، كما في مجمع الزوائد وصححه الألباني. معاشر الأحبة، تلك الإشارات التي أشرنا إليها من الآيات والأحاديث والمواقف، كانت كلها فيها إشارة إلى قرب وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عند ذلك اشتد المرض برسول الله عليه الصلاة والسلام، عندما رجع صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع أقام في المدينة بقية الأيام، فوقعد فيها محرم وصفر من العام العاشر.

ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. رواه البخاري عليه رحمة الله تعالى. معاشر الأحبة، قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثقل عليه الصلاة والسلام، واشتد به الوجع. استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي، تقول عائشة، فأذنوا له، فخرج عليه الصلاة والسلام بين رجلين تخط رجلاه في الأرض، بين عباس ورجل آخر هو علي رضي الله عنه. ولما دخل بيته اشتد عليه الوجع عليه الصلاة والسلام، قال: هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، لعلي أعهد إلى الناس وأجلس في مخضب. عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك الموقف، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يطفق على تلك القرب، وإذا به طفقوا يصبونها عليه قربة تلو الأخرى، حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتم. ثم خرج إلى الناس عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع يا من أصبت بالمصيبة، اسمع يا من ألمت بك الكوارث، اسمع يا من دهمك مرض الموت، اسمع يا من ألمت بك المصائب كلها، اصبر لكل مصيبة وتجلدي، وتذكر مصابك بالنبي محمد. عند تلك اللحظة قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا، وقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا يا رسول الله. قلت: يا رسول الله، بأن ذلك لك أجرين؟ قال: أجل. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة أو أذى إلا حاتَّ الله عنه خطاياه كما تحاتُّ ورق الشجر. يا الله، إنها اللحظات واللحظات التي يعيشها صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تعيشها زوجاته، تعيشها قرابته، يعيشها محبوه عليه الصلاة والسلام. مر العباس رضي الله عنه بقوم من الأنصار يبكون، يبكون يا ترى على ماذا؟ يبكون أنه اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أوصيكم بالأنصار، أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي. لماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لما مر العباس بهم فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلسنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل العباس على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فعصب بعصابة دسماء، أي عصابة سوداء، وقيل بحاشية برد، وخرج وصعد المنبر عليه الصلاة والسلام وهو في شدة مرضه وفي قمة ألمه، لا يزال يوصي ويذكر ويعلم، لأنه يعلم أن وصاياه مهمة في هذه اللحظات، وكلماته مهمة في هذه الساعات. وقف على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي. لقد عبر صلى الله عليه وسلم عنهم بأنهم بطانته وموضع سره عليه الصلاة والسلام. وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وفي الحديث: شدة محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبكاؤهم لمرضه وحرمانهم من مجلسه، كل ذلك دلالة حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانوا هم من عاشوا بين يديه وجدوا الأثر وبدوا يحسون بالألم، فماذا يا ترى عسانا أن نقول؟ ماذا عسانا أن نقول معاشر الأحبة لمن هجر هدي النبي وترك سنة النبي وابتعد عن طريق النبي وخالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي تلك اللحظات والمرض في شدته على رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم وصايا للأمة هي من أهم الوصايا، فقد قال صلى الله عليه وسلم وقد أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب وإجازة الوفد، وبين صلى الله عليه وسلم أيضا عندما قال أخرج المشركين من جزيرة العرب عليه الصلاة والسلام، والحديث عند البخاري، وبين أيضا فقال لا تتخذوا قبري مسجدا، وبين كما في حديث جابر عندما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته يوصي مذكرا أحسن الظن بالله عز وجل. قال أنس كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه الذي مات فيه الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرغر بها صدره وما يكاد يفيض بها لسانه عليه الصلاة والسلام. معاشر الأحبة، وفي تلك اللحظات يبين ذلكم الأثر، ذلكم الأثر العظيم الذي قال عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معصوب في مرضه الذي مات فيه وهو يردد قائلا اللهم بلغت اللهم بلغت اللهم بلغت. إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو ترى له، ألا وإني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود، فإذا ركعتم فعظموا الله وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. وفي تلك اللحظة يطمئن القائد وهو في مرضه، يطمئن القائد وهو في مرضه الذي مات فيه على رعيته بعده، اشتد المرض ولكن حضرت الصلاة، فأذن بلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصل، فقيل يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة، فأعاد عليهم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فأعادوا عليه فقال إنكن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فإذا بأبي بكر يخرج فيجد النبي صلى الله عليه وسلم في خفة، فخرج صلى الله عليه وسلم يهادى بين الرجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض، فلما رآه أبو بكر أراد أن يتأخر فأشار إليه صلى الله عليه وسلم صل، فتأخر أبو بكر وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير. وفي تلك اللحظة تظهر علامات وإشارات أراد القائد أن يطمئن على رعيته ويرى ما يكون حالها بعده. كان أبو بكر يصلي بالمسلمين حتى إذا كان يوم الاثنين والصحابة صفوهم في الصلاة أي في صلاة الفجر كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلى المسلمين وهم وقوف أمام ربهم يرى أثر دعوته يرى أثر القيادة بعده يرى أثر غرسه يرى أثرًا عظيمًا، إنه يراهم وهم خلف أبي بكر رضي الله عنه. إنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يطمئن، أراد أن يطمئن على هؤلاء الأصحاب كيف سوف يكونون بعده، فرآهم في منظر مهيب وهم خلف أبي بكر. ذلك الموقف هو رسالة لكل حاكم وعالم وأب ومربي، إذا أدركتك هذه اللحظة وأنت ترى أولادك كيف هم مجتمعون ومتحدون وصافون، إذا رأيت رعيتك، إذا رأيت من بعدك في العلم يجمعون الناس على الخير، فإنها والله من أعظم اللحظات، إنها من أعظم اللحظات، وأنت ترى جمع الكلمة. في تلك اللحظة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئن على أصحابه ومدى صلتهم الدائمة أولاً بربهم وبخالقهم، ملأ السرور قلب النبي صلى الله عليه وسلم، استنار وجهه وهو يرى ذلك الأمر، حتى قال الصحابة رضوان الله عليهم: كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر حجرة عائشة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، ففهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرح فرحا عظيما، وظنناه أنه خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا أن أتموا صلاتكم، دخل الحجرة وأرخى الستر، وانصرف بعض الصحابة إلى أعمالهم. عند ذلك دخل أبو بكر، دخل على نبينا عليه الصلاة والسلام، فرآه وقد ترحل الوجع منه عليه الصلاة والسلام، رآه وهو مبتسم مبتهج. عند ذلك ظن أبا بكر أن الوجع قد أقلع من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعائشة: هذا يوم بنت خارجة، وهي إحدى زوجاته، فأراد أن يذهب لها بالسنح، فركب على فرسه وذهب، لأنه رأى بهجة وسرورا في النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لحظات ويشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، لحظات وتنزل السكرات، لحظات ويبدأ الوجع، لحظات وتبدأ الآلام، لحظات وتبدأ لحظات الفراق، لحظات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما في قصة آدم، لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل منهما وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه ما بين عينيه، فقال: أي رب من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك، يقال له داود. قال: ربي، وكم من عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي ربي زده من عمري؟ 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت فقال: أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته، بأبي وأمي صفيي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم وآدم ومن بعده. غسلته الملائكة وألحدوا له. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وترا وألحدوا له، وقالوا: هذه سنة آدم في ولده. لذلك كانت هذه المواقف قد مرت بأنبياء الله. فهذا نوح عليه السلام. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله نوح عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، فإن بها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكبر. أما الخليل إبراهيم عليه السلام فقد جاء في الأثر: أتى ملك الموت إلى إبراهيم عليه السلام ليقبض روحه، فجلس أمامه فقال: ما تريد؟ قال: أقبض روحك. قال: وهل خليل يقبض روح خليله؟ وهل خليل يقبض روح خليله؟ يعني الله تعالى خليل إبراهيم، وإبراهيم خليل الله، وهل الخليل يقبض روح خليله؟ فقال ملك الموت: وهل رأيت خليلا يكره لقاء خليله؟ فسكت إبراهيم عليه السلام، فقبض الله جل وعلا روحه. محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع. أحبتنا الكرام، لازلنا نستمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن مبارك بوبشيت، إمام وخطيب جامع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالطرف بمحافظة الأحساء، بعنوان وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. تحدث الشيخ في بداية محاضرته عن انتشار الإسلام وعزته في العهد المدني، وما حصل فيه من فتوحات وكرامات ومعجزات على يد النبي صلى الله عليه وسلم، كما عرض الآيات والأحاديث والمواقف الدالة على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقف مع اشتداد المرض عليه عليه الصلاة والسلام وما في تلك المرحلة من مواقف ووصايا للأمة. وبعد، أحبتنا الكرام، يواصل الشيخ إبراهيم بوبشيت محاضرته بعرض اللحظات الأخيرة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول فضيلته: في تلك اللحظات اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه أسامة بن زيد وقد صمت صلى الله عليه وسلم عن الكلام، فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يضعها على أسامة، فعرف أنه يدعو له. أخذت السيدة عائشة رضي الله عنه وأوسدته إلى صدرها بين سحرها ونحرها، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده سواك، فجعل صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فقالت عائشة: أأخذه لك؟ فأشار برأسه نعم، فأخذته من أخيها ثم مضغته ولينته وناولته إياه، فاستاك به صلى الله عليه وسلم كأحسن ما يكون الاستياك. كل ذلك وهو لا يزال صلى الله عليه وسلم يردد: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل يده في ركوة ماء ثم يصب عليه منها عليه الصلاة والسلام، فيمسح بها وجهه ثم يردد ويقول: لا إله إلا الله، ويردد ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، وهو يقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. وكان يردد عليه الصلاة والسلام: اللهم أعني على سكرات الموت، اللهم أعني على سكرات الموت. وتقول أمنا عائشة رضي الله عنها: أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلي وهو يقول: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. ها هو نبيكم صلى الله عليه وسلم يردد سائلا الله المغفرة، سائلا الله الرحمة، سائلاً الله تعالى أن يلحق به في الرفيق الأعلى. في تلك اللحظات تردد فاطمة قائلة: وكرب أباه، فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة: يا أبتاه، يا أبتاه، يا أبتاه، يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ فارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وقد دانت له جزيرة العرب، بهر ملوكها وبهر صناديدها، مات صلى الله عليه وسلم وما ترك عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا مظلمة ولا أمة. مات صلى الله عليه وسلم وبغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة، توفي وهو ودرعه مرهون عند يهودي، توفي يوم الاثنين 12 من ربيع الأول سنة 11 من الهجرة بعد الزوال، وله 63 سنة. اللهم احشرنا وإياه يا رب، اللهم احشرنا وإياه يا رب. لقد عظمت الفاجعة واشتد الكرب. قال أنس: كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، لكن اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. بكت أم أيمن فقيل: ما يبكيك؟ قالت: إني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيموت، ولكن إنما أبكي على الوحي الذي رفع عنا. كانت الفاجعة، كانت الفاجعة كبيرة والمصيبة عظيمة. قال ابن رجب: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطرب المسلمون، فمنهم من دهش، ومنهم من اختلط عليه الأمر، ومنهم من قعد ولم يقم، ومنهم من اعتقل لسانه، ومنهم من لم يطق الكلام، ومنهم من أنكر موته بالكلية. كانت المصيبة عظيمة، كانت المصيبة عظيمة. أذهلت الفاروق فوقف عمر وتوعد وأنذر وأرعد وأزبد وقال: من قال أن محمدا مات؟ فعلت به وفعل. محمد ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، فقد غاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم. والله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رجع موسى، فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم، زعموا أنه مات. سمع أبو بكر وجاء الخبر كالصاعقة عليه، ركب فرسه وعاد، نزل بالأمر، دخل المسجد، لم يكلم الناس، دخل على عائشة، يمم تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى عليه بثوب حبرة، فكشف عن وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي عليها فقد متها. وخرج أبو بكر وعمر يتكلم، فقال: اجلس يا عمر، وهو ماض في كلامه وفي ثورة غضبه. فوقف أبو بكر أمام الناس خطيبا فقال: أما بعد، فإن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: فوالله ما إن سمعت أبا بكر تلاها فعقلت تلك اللحظات ما أصابني حتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. هذه الآية كما قال القرطبي دلالة شجاعة الصديق رضي الله عنه وجرأته وشجاعته وقوته، فرحم الله الصديق الأكبر. كم من مصيبة درأها عن الأمة، وكم من فتنة عارمة صدها، كانت على يديه القوافل والخيرات والبركات العظيمات. معاشر الأحبة، عندما نرى أثر ذلك على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، في تلك اللحظات بايع المسلمون أبا بكر في سقيفة بني ساعدة حتى لا يجدون للشيطان عليهم سبيلا، كلمتهم واحدة وشملهم واحد، لا تلعب بهم الأهواء ولا تلعب بهم الأمور. لذلك الصحابة باشروا بعدئذ تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم، هنيئا لأيدي باشرت، هنيئا لعيون نظرت إليه، هنيئا لآذان سمعت قوله، هنيئا لأرواح عايشت مجلسه. اللهم كما حرمنا عدم رؤيته في الدنيا، فاللهم إنا نسألك أن نراه في الآخرة يا رب العالمين. قالت عائشة لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا: ما ندري، أن نجرده من ثيابه كما نجرد موتانا، أو نغسله عليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، فكلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكون بالقميص دون أيديهم. قالت عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسله إلا نساؤه. وكفن صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب سحولية من ثياب سحول، وهي بلدة باليمن ليس فيها قميص ولا عمامة. صلى عليه المسلمون. قال ابن عباس: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الرجال فصلوا عليه بغير إمام أرسالا حتى فرغوا، ثم أدخل النساء فصلينا عليه، ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه، ثم أدخل العبيد فصلوا عليه أرسالا، لم يأمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. وهذا الحديث فيه بعض الضعف. قال ابن كثير: وهذا الصنيع وهو صلاتهم عليه فرادا لم يأمهم أحد عليه، أمر مجمع عليه لا خلاف فيه، كما ذكر ذلك في البداية والنهاية. ثم ماذا فعل المسلمون؟ اختلفوا في موقع دفنه صلى الله عليه وسلم، فقال من قال يدفن عند المنبر، وقال من قال بالبقيع، وقال من قال في مصلاه. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فحسم مادة الخلاف أيضا بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة وابن عباس: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وغسل اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: ما نسيت ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه، كما في صحيح السيرة. ثم ماذا كان الموقف؟ قال ابن كثير: قد علم بالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة التي كانت تختص بها شرقي مسجده في الزاوية الغربية القبلية من الحجرة، ثم دفن فيها أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عن الجميع. وقد لحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع العلماء على أن اللحد والشق جائزان، لكن إن كان الأرض فيها صلابة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل، وإن كانت رخوة تنهار فالشق الأفضل. قال الإمام المبجل الألباني عليه رحمة الله: ويجوز في القبر اللحد والشق لجريان العمل بهما. معاشر الأحبة، في تلك اللحظات وفي تلك الأثناء، وإذا بالصحابة يتسابقون على هذا الأمر العظيم، قال ابن القيم: باشر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الأمر، باشروا العمل المبارك. قال ابن إسحاق: وكان الذين نزلوا في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والفضل بن عباس وقذم بن عباس وشقران مولى رسول الله. وزاد النووي والمقدسي: العباس. قال النووي: كان أسامة بن زيد وأوس بن خولي معهم أيضا، ودفن في اللحد، وبني عليه عليه الصلاة والسلام، وضع عليه اللبن، يقال أنها تسع لبنات، ثم أهالوا عليه التراب عليه الصلاة والسلام، ثم أهالوا التراب عليه عليه الصلاة والسلام. لك أن تتخيل وفاة قريب لك، لحظة أن تهيل التراب على جسده الكريم، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف باللحظة التي يوضع فيها جسده المبارك الشريف؟ دفن صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء كما قال ابن كثير، والمشهور عن الجمهور ما أسلفناه من أنه توفي يوم الاثنين ودفن يوم الأربعاء. توفاه الله، توفاه الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أنس: وما نفضنا أيدينا بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا، حتى أنكرنا قلوبنا بطيبة رسم للرسول، بطيبة رسم للرسول ومعهد منير، وقد تعفو الرسوم وتهمد، ولا تمنحني الآيات من دار حرمة. بها منبر الهادي الذي كان يصعد صلى الله عليه وآله وسلم. والوقفات والوصايا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كثيرة، والأمور بعد وفاته عليه الصلاة والسلام والمستفاد من تلك الوقائع أيضا أكثر وأكثر. ولكن الله تعالى أسأل أن يجمعني وإياكم بحبيبنا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك في ختام حديثنا أن تجمعنا بنبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم يا حي يا قيوم، اسقنا من حوضه الشريف، اللهم اسقنا من حوضه الشريف شربة لا نظمأ بعدها. اللهم اجعلنا ممن استنى بسنته، اللهم اجعلنا ممن اهتدى بهديه، اللهم اجعلنا ممن اقتفى أثره، اللهم اجعلنا ممن قام على السبيل الذي أمر عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك يا أكرم من يسأل ويا أعظم من يسترشد، نسألك اللهم أن تفهمنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إن أخطأنا السبيل فدلنا إليه يا رب العالمين. اللهم هيئ من أمة محمد من يقومون بهديه وينشرون سنته ويفعلون أمره. اللهم يا حي يا قيوم، وفقنا في هذه البلاد للقيام بشعائر نبيك عليه الصلاة والسلام. وفق اللهم ولي أمرنا لهداك، وخذ بناصيته لتقواك. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح ولي أمرنا للخير، وأن تجعله مباركا، وأن تمد في عمره على طاعتك. أصلح اللهم بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق من حضر معنا هذا اللقاء، واجعلنا وإياهم إخوانا على سرر متقابلين. اللهم إن أصبت في قولي فمنك وحدك، وإن أخطأت فأستغفرك، فإنك كنت غفارا، فاغفر لنا خطأنا وزللنا يا ذا الجلال والإكرام. تم الكلام، وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع. استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن بارك بوبشيت، إمام وخطيب جامع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بالطرف بمحافظة الأحساء، ضمن سلسلة محاضرات محمد صلى الله عليه وسلم كأنك تراه، الذي نظمه مركز الدعوة والإرشاد بالرياض، والتي أقيمت في جامع الهدى الخيري بحي العزيزية. عرض الشيخ في بداية محاضرته انتشار الإسلام وعزته في العهد المدني، وما حصل فيه من فتوحات وكرامات ومعجزات على يد النبي صلى الله عليه وسلم، كما عرض الآيات والأحاديث والمواقف الدالة على قرب أجله عليه الصلاة والسلام، ثم وقف مع اشتداد المرض على النبي صلى الله عليه وسلم وما في تلك المرحلة من مواقف ووصايا للأمة. وفي الختام وقف الشيخ إبراهيم بوبشيت مع وفاته صلى الله عليه وسلم وأثر ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم. ختاما نشكركم على حسن استماعكم، كما نشكر الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي قام بتسجيل هذه المحاضرة. حتى الملتقى بكم مع محاضرة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة الأسبوع. في الحلقة القادمة يتجدد اللقاء بكم مع موضوع جديد. محاضرة الأسبوع. ينتقيها ويخرجها لكم أحمد بن سليمان الرسي.